بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب النكاح من كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله عند قوله رحمه الله تعالى: وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفأ، والصغيرة إلى وليها، ورضا البكر صماتها، وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة، ويجوز النظر إلى المخطوبة، ولا نكاح إلا بولي، إلى آخره. طيب، قوله رحمه الله تعالى: وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر رضاها، وذلك لحديث عبد الله بن عباس في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها، وفي رواية صماتها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة إلى نفسها، فعندنا النساء قسمان: ثيبات وأبكار. الثيب تخطب إلى نفسها، له أن يرسل إليها مباشرة ليعلم رأيها ورضاها وموافقتها، فإن قبلت فلا نكاح إلا بولي، إنما يزوجها وليها، وإنما يزوج النساء الرجال كما سيأتي بيانه في الكلام على الولي. وأما الصغيرة فإنها تخطب إلى وليها، وذلك أن الكبيرة باعتبار أنها قد عرفت الرجال ومارست ما مارست من الحياة الزوجية، فإن حياءها يختلف عن حياء البكر، فإنها إذا قيل لها في ذلك تأخذ وتعطي في الكلام. لو جاءتها امرأة وقالت: إن فلان يريد الزواج منك، فما تقولين؟ هل يتقدم لأبيك أم لا؟ فتتكلم، ما تكون مثل البكر الذي لو كلمها أبوها لخجلت، ولو كلمها أقرب الناس إليها ما استطاعت غالبا أن ترد الكلام، وإنما إذنها بالصمات أو بالضحك ونحو ذلك من القرائن الدالة على الرضا، الدالة على الرضا. فالمرأة الثيب لو أن الزوج أو لو أن الرجل خطبها إلى نفسها، أرسل إليها من يكلمها وعلم رضاها، فلا بأس. وأما البكر فإنها تخطب إلى وليها، ولا تزوج الثيب حتى تستأمر، تقول: نعم أريده، موافقة، زوجوني، وما أشبه ذلك. وأما الصغيرة فلا تستطيع. البكر في الغالب، والله أعلم كيف نحن في هذا الزمن صارت بعض الأبكار مثل الثيب وزيادة بسبب وسائل الإعلام والدشوش وغير ذلك، وقل الحياء عند كثير من النساء إلا من رحم الله. على كل حال، الأصل أن الثيب تستأمر، ينتظر أمرها وكلامها الصريح الواضح أنها موافقة وراضية. وأما البكر فنكتفي بمعرفة رضاها بالقرائن، يكلمها وليها تضحك، يكلمها تسكت، لا سكوت خوف، وإنما بالقرينة أنها سكتت عن رضا وضحكت عن رضا، فإذا قالت موافقة فمن باب أولى. إلا عند ابن حزم رحمه الله تعالى يقول: لا بد أن تسكت. لو قالت موافقة قال: لا يقبل، ما تزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابنها صماتها، تنقل لا تتكلم، تنتظر، تجلس. طيب تقول موافقة، اتقوا الله، راضية موافقة، على ماذا؟ ابن حزم لا يعتبر هذا رضا، فهذا رضا وزيادة، هذا رضا وزيادة. وعلى كل حال، ليس للولي أن يجبر ابنته الثيب ولا ابنته البكر البالغة فيزوجها بغير من بغير أو بمن لا ترضاه. إذا كانت لا ترضى فلانا زوجا لا يجوز له أن يكرهها على ذلك وأن يجبرها على ذلك، وإن حصل فلها الخيار، لها الخيار، لها الحق في عدم القبول، ترفع أمرها إلى الحاكم، ولا يجوز لأبيها ولا لأخيها ولا لأحد أن يجبرها على أن تتزوج بمن لا ترضاه. وقد جاء في ذلك حديث صريح في هذه المسألة، أخرجه النسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه، يعني من ابن عمها، ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، كأن عنده شيء أو فيه عيب أو نحو ذلك، فقالت أبي أراد أن زوجني بابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، أي أنها غير موافقة على ذلك. قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء رسول الله فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها، فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم للنساء من الأمر شيء. وهذا ظاهر القصة، هذه تدل على أن أباها عقد لها، لم يكن قد حصل الدخول، وحتى لو حصل، لكن ظاهر هذه القصة أن أباها عقد لها بابن أخيه، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه عقد لها وهي غير راضية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها. يعني كيف؟ إن قبلت أمضت ما فعل أبوها، وإن كرهت بطل ما فعل أبوها، وكان ذلك العقد لاغيا باطلا غير معتبر. ولذلك إذا أجبر الأب ابنته، لكن انتبهوا، البالغة البكر أو الثيب، على الزواج بمن لا ترتضي فلها الخيار. لماذا كلمة انتبهوا والبكر البالغة؟ لأن البكر الصغيرة لوليها أن يزوجها بدون علمها ولا رضاها إجماعا فيما يتعلق بالأب، واختلفوا في جد وفي غيره. أما الأب قالوا لأنه قد يفوتها الكفء، طبعا هي الآن صغيرة، يعني بنت 8 بنت 7 بنت 6 بنت 5 بنت 4 بنت سنة بنت شهر بنت يوم، فيزوجها بكفء. طبعا ما يستلزم من كونه يزوجها معناه أنه حفله وبعدها يعني وقع زفاف وزف هذه المرأة وين عروسة، قالوا هذا الذي بحجر أبيها حفاظة ومنشفها وزفوها وبعد ذلك استلمها الزوج يدور له خرطوم ميدو ولا غير ذلك، يدور له ولا معزة ولا أي شيء يعني ترضعها ولا امرأة من أهل البيت. لا، المراد بذلك أن العقد قد حصل، والتسليم كما قال ابن بطال وغيره من أهل العلم لا يكون إلا بعد أن تكون صالحة للزواج، لكن كونه يزوجها صغيرة هذا أمر جائز بالإجماع وإن كانت غير راضية بذلك. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج، لأن أبا بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة كما في الصحيحين، قالت عائشة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6، وبنى بها أي دخل بها وهي بنت 9، وهي بنت 9. لماذا العلماء يقولون يجوز للأب المجبر، يجوز للأب أن يزوجها دون رضاها دون غيره؟ قال لأنه أكمل شفقة، ولأنه قد يوجد الرجل الصالح التقي النقي الكف الذي قد يفوت، الذي قد يفوت فيريد أن يزوجها. وقد زوج الزبير بن العوام قدامة ابن مضعون ابنته وأمها في النفاس. قدامة بن مضعون صحابي كبير خطب بنت الزبير بن عوام أحد المبشرين بالجنة وأمها نفاس يعني في 40، فقال لقدامة كيف يعني رجل كبير تزوج هذه الطفلة؟ قال إن مت هي ابنة الزبير، يعني أبوها الزبير بن عوام يفتخر بأن يكون صهرا له، قال هي ابنة الزبير، إن مت ورثتني وإن حييت فهي زوجتي. أجلكم أنتم؟ يعني كأنه يقول لهم أنتم ما عليكم من هذا، إن بقيت فهي زوجتي وإن مت ورثتني. ولذلك لا يشترط الكفاءة في السن. يأتي الخاطب قالوا كم زوجها على واحد بسن جدها بسن أبيها، كم بينهم من السنوات؟ هذا لا وزن له لهذا الكلام، ليس لهذا الكلام وزن في الشرع. نعم المرأة لها أن تختار الرجل الذي يناسبها من أهل الدين والصلاح، ولها أن ترد من كان يكبرها سنا، لكن الفارق الزمني في السن لا يضر. وقد قال عثمان بن عفان في خلافته لعبد الله بن مسعود وقد صار في السبعين، قال له هل لك أن نزوجك جارية تذكرك ما كنت تعهد، يعني تذكرك بأيام شبابك من قبل؟ فقال عبد الله بن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقد ذكر وإن كان هذا الكلام يعني يناسب بعض الناس دون البعض الآخر، يناسب الرجال دون النساء، ذكر الشيخ العباد حفظه الله تعالى أن زواج الكبير الرجل الكبير في الصغيرة له منافع، ذكروا قصص ربما لو ذكرت البعض قد يستبعدها جدا، يعني من حيث المنافع على في سنه وفي بدنه وفي يعني غير ذلك. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ودخل بها وهي بنت تسع وهو في نحو 53 من عمره، فارق من حيث السن كبير وما يضر ذلك. تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بنت فاطمة وهو في الخمسينات وهي في نحو 11 أو 12 من عمرها، وهو الخليفة الراشد. وعلي بن أبي طالب زوجه ابنته وهو في هذا السن، فمسألة الفارق من حيث السن ما يضر. كون الإنسان يتزوج امرأة أكبر منه سنا أو يتزوج امرأة هو أكبر منها سنا بسنين عديدة بعشر بعشرين بثلاثين ونحو ذلك، كل هذا لا يضر وليس في هذا ضرر. والرجل يعني يمكن في حقه الإنجاب ولو وصل إلى 90 أو إلى 100 يمكن أن يتزوج وينجب، وقد ذكر في التاريخ عدد كثير من هذا. بخلاف المرأة فإنها إذا وصلت إلى سن الإياس في الخمسينات من عمرها فإنه ينقطع عنها المحيض ولا تحمل بعد ذلك. على كل حال الصغيرة يجوز الزواج بها من خلال العقد، ويترتب على ذلك الأحكام. لو مات هذا الزوج وهي مثلا بنت 3 سنين ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ولها المهر إذا كان قد سمي، لها المهر إذا كان قد سمي، لأن الموت منزلة ماذا؟ منزلة الدخول ليس منزلة الطلاق. لو كان منزلة الطلاق لها نصف المهر طلا قبل الدخول، الموت منزلة الدخول. لا يجوز للناس المزاح في هذا الباب. يأتي بعض الشباب عنده بنت ولدت زوجته بنت أول بنت وعنده صديق قال ما رأيك زوجك؟ زوجتك ابنتي. قال قبلته صح الزواج، بعد ذلك قامت القيامة عند الأم وعند الأسرة يطلق. طيب يطلق، لكن أنت أيتها الأم أصبحت عمة هذا، محرم أصبح محرما لك. يترتب على هذا أحكام، يترتب على هذا أحكام. وإذا كانوا سموا مهرا فيثبت ذلك المهر، يثبت ذلك المهر. على كل حال البكر تستأذن وإذنها صماتها، فإن كانت دون البلوغ فإنه يجوز عقد الزواج بها، مع أن تسليمها للزوج لا يكون إلا بعد أن تكون صالحة للزواج فيما بعد. فأما من حيث الزواج لا بأس به وليس في ذلك غضاب. والعجب أن ما يسمى بالمؤتمرات نعم مؤتمرات وهي في الحقيقة مؤامرات، وقالوا يناقش الزواج المبكر في اليمن، مشكلة كبيرة جدا يناقشوا الزواج المبكر، والبيوت مليئة بالعوانس تركوا مناقشة العروسة، وتركوا مناقشة مسألة المغالاة بالمهور، وتركوا مسألة الفساد في الإعلام وغيرها الذي يهيج على الشر، وتركوا مسألة الاختلاط في المدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها من الدوائر الحكومية، وجاء يناقش الزواج المبكر الذي صار الآن أندر من النادر، أندر من النادر. وخدعت النساء، دراسة وظيفة ولابد أن تؤمن مستقبلها، وبعد ذلك بعد ما تخرج من الجامعة تبدأ تفكر بالزواج وقد فاتها القطار كما يقال. وأصبح الرجل ولو كان في الخمسين يقول لك انظر لنا بنت 20 ولا 17 ولا 18، فما يبحث عن ذوات 20 فضلا عن 25 فضلا عن 30. فهذا أمر مهم. ثم المرأة في الأصل الذي ينفق عليها من؟ الزوج. ما حاجتها إلى أن تكلف نفسها وتبقى على تبحث عن درجة وظيفية وعن عمل وغير ذلك. الزوج هو الذي ينفق عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرأة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. وأمر الله عز وجل بالعشرة بالمعروف، فإن النفقة والكسوة والدواء ونحو ذلك على الزوج للزوجة. طيب، قال ورض البكر صماتها، والسبب في ذلك أنها تستحي أن تصرح وأن تتكلم. قال وتحرم الخطبة في العدة، يعني هذا في العدة في المرأة إيش؟ في المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها يحرم الخطبة في العدة. طيب الآن عندنا معتدات وعندنا رجال، أرجو الانتباه. المرأة إذا كانت معتدة من طلاق فهي على قسمين، إما طلاق رجعي وإما طلاق غير رجعي. ويمكن أن نقول المطلقات إما مطلقة غير بائن وإما مطلقة بائن، والبينونة كبرى وصغرى كما سيأتي. المطلقة طلاقا رجعيا يعني طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية ولا زالت في العدة، والعدة تختلف باختلاف المرأة. الحامل عدتها إلى متى؟ إلى أن تضع حملها. والآيسة والصغيرة كم عدتها؟ ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وهذا أيضا من جملة أدلة زواج الصغيرة، لأنها الآن مزوجة قبل دخول في سن الحيض، لا زال الصغير. فهذه المطلقة يعني تعتد بثلاثة أشهر. المطلقة الحائل البالغة التي تحيض عدتها كم؟ ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار على الخلاف في ذلك. حينئذ رجل طلق امرأته هي الآن في العدة، هل يجوز له أن يخطبها؟ هذا ما نقول يخطبها، يراجعها بالنسبة له، لكن غيره هل يجوز له أن يخطبها؟ حرام بالإجماع أن يخطبها تصريحا أو تلميحا، لأنها لا زالت زوجة. والمطلقة الرجعية زوجة في كل شيء إلا القسم. المطلقة الرجعية زوجة في كل شيء إلا القسم، يعني لو كان له امرأتان أو ثلاث هذه ما يقسم لها ليلة، ما يبيت عندها، ما يجب عليها أن يقسم لها، لكن لها أن تتجمل له أم لا؟ لها أن تغسل له الثياب، تفعل له طعام، يذهب بها للحج. كيف لا؟ لا زالت في العدة. طلقها بعد أسبوع قالت الجواز خرج ما فيش محرم، يأخذها هو وهو مطلق. ما عليك من العواطف، الحكم الشرعي. خل العاطفة كونها ما تقبل أهلها قد لا يقبلون. الحكم الشرعي يجوز أو لا يجوز؟ المرأة هذه قاعدة، المرأة المطلقة طلاقا رجعيا زوجة في كل شيء إلا القسم. له أن ينظر إليها، أن يخلو بها، لها أن تتجمل له، يتزين له، له أن يتصل لها بالهاتف إذا كانت قد ذهبت، وإلا فالأصل أنها تبقى معتدة في بيته، ويدخل يخرج والله عز وجل أمرها أن تعتد في بيته. لماذا؟ قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. ما هو الأمر؟ المراجعة. يدخل وأنفها أحمر والمنديل بيدها ويتبكي وإني سخيت على الأولاد وما استحيت الله والعشر الذي بيننا يا قاسي القلب فأني تغلى في نفسك. راجع الحمد لله حصل المقصود. أو هو دخل وجد من حزنها وألمها راجع نفسه راجع نفسه. فالمهم أن المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الزوجة في كل شيء إلا في القسم إلا في القسم. فحينئذ لو مات هذا الرجل وهي في العدة ترثه أم لا ترثه؟ ترثه. ولو ماتت هي يرثها ولا ما يرثها؟ يرثه. لو مات وأرادت أن تغسله تمكن من ذلك أم لا؟ نعم تغسله تغسله وتكفره وتصلي عليه تدعو له بالمغفرة والرحمة وتسامحه. المهم أنها زوجة في كل شيء إلا فيما يتعلق بالقصد. فحينئذ لا يجوز لآخر أن يخطب لا تصريحا ولا تلميحا مطلقة في العدة. لا يجوز إجماع حرام. لا المقصود بذلك يعني المبيت وتوابعه. يعني لو كان له ثلاث نساء مثلا هذه سقطت ليلته ليلة فقط عند هذه ليلة وعند هذه ليلة وتلك وحدها النفقة ينفق المبيت فقط. ليش قلنا في كل شيء؟ يعني جاء العيد طلقها في 20 رمضان جاء العيد قالت كسوة وثياب وأحذية وملابس والطياب وغير ذلك عوادة كذلك. مرضت إسعاف من شدة الحزن فمرضت وذهبت تبحث عن فحوصات من أكبر ما يكون يدفع ينفق. المهم النفقة كاملة علاج ثياب طعام شراب وغير ذلك. إذا بات عندها نقول له أنت ناوي على إيش؟ أي معنى بات عندها؟ بات عندها معناه إذا كان بات عندها وينوي أن يجامعها مثلا هذه مراجعة بالفعل. اختلف العلماء منهم من قال تجزئ إذا كان مع النية. أما بعض الناس يعني لو كان مثلا ما يقصد أنه يراجعها مثل واحد من الناس قليل دين وقليل خير وقليل معرفة فطلقها وبقيت عنده وهي باقية عنده في البيت استمر أسبوعين وهو يجامعها. قال له قال من حال حقيقة الفلوس السابقة من حال الفلوس السابقة حرام لا يجوز أبدا. يعني ناوي أن تراجعها؟ قال لا لكن من, من, من حال ما عندها من الفلوس. هذا حرام لا يجوز أبدا. لكن إذا نوى بذلك المراجعة مع أن الشوكاني يقول هذه رجعة دوابية رجعة بهائم مراجعة بهائم ما دل بالفعل. فهذا طبعا إذا نوى فيراجعها بالنية. وبعضهم يقول إذا وطئها فقد راجعها عند بعضهم لا يجوز نعم. وبعضهم يقول وطئه لها مراجعة نقول له رجعت لك الآن إذا ما أراد فما طلق من جديد لا بد من نية يكون هذا مع النية. يعني يأثم لما يكون متلاعب. هذا هو الآن يقول قد طلقتها وهو الآن ماذا يريد بمثل هذا؟ ما يريد المراجعة. الله عز وجل يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. هذا ما أراد الإصلاح هذا لا يريد إصلاح. أما شيء صريح في مثل هذا لوجوب ولذلك اختلف العلماء. لو كان هناك شيء صريح ما اختلفوا. هناك من يقول بمجرد وطئه لها في العدة ترجع له وهناك من يقول لابد أن المراجعة لا تكون إلا بالقول كما أن الطلاق يكون بالقول فلابد أن يتكلم. فإن جاء بالعمل الذي يكون كالكناية لابد أن ينوي لأن الطلاق صريح وكناية. الكناية تفتقر إلى نية. قالوا المراجعة أيضا صريحة وكناية والكناية تفتقر إلى نية منها الفعل. على كل حال هذا سيأتي معنا في الكلام على المراجعة ومن أجل ألا يعني نخرج كثيرا. فيبقى الآن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا هل يجوز لشخص أن يخطبها ما دامت في العدة؟ لا يجوز لا صريحا ولا تعريضا. لا خطبة صريحة ولا بالتعريض. طيب رجل طلق امرأته الطلقة الأولى وبعد أن طلقها الطلقة الأولى انتهت العدة، هل يجوز لغيره أن يخطبها؟ نعم صريحا وكنايه، انتهت العدة. ولنفرض أنها كانت حامل بعد أن طلقها بساعة وضعت ما في بطنها، ابن عمها في البيت، قالوا له جاء مع أبيها، قال فلانة ولدت، قال زوجني، قال زوجني، بعد ساعة من الطلاق ولدت وابن عمها في البيت أراد الزواج بها وزوجها أبوه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. هل يجوز الزواج بامرأة نفسها؟ ضرر لا هو الله أعلم. يجوز يا أخي محمد؟ يجوز، مش على كلامي أنا أسألك الآن، ما عليك من كلامي. صد من كلامك هذا الآن تقول إذا خطأ يعني جاء. طب افرض أني أردت يعني اختبر معلوماتكم، يجوز باعتبار يعني الآن لو أن رجلا جاء عقد على امرأة والمرأة هذه حائض، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز العقد على المرأة الحائض والمرأة النفسة، ويعني وكذلك أيضا الزف إليه هو في حال حيض إلى أن تطهر. فلو أنها قد انقضت عدتها، مسألة العقد والزواج شيء ومسألة الوطء شيء آخر حتى تطهر سواء كانت حائض أو نفسة. فعلى كل حال لو أن رجلا خالع امرأته، الخلع بينونة صغرى أم كبرى؟ البينونة قسمان، البينونة الصغرى تحل بعقد جديد ومهر جديد كالمفسوخة والمختلعة، كالمفسوخة والمختلعة هذه لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد. رجل حصل بينه وبين امرأته نزاع، قالت له قد رددت لك كل ما دفعت لي وأبرأتك من المهر، طلق، ردوا له الفلوس وطلق طلاقا خلعيا، هل له الآن حق في المراجعة؟ يقول لها راجعتك إلى اسم النكاح، ليس له حق، ليس له حق. ولماذا خالعت؟ ولماذا افتدت؟ لكن لو أنه راجع نفسه وهي راجعت نفسها بعد يوم أو يومين، إلا وجاء إلى البيت مرة ثانية قال ردوا لي زوجتي، قلنا له أنت الآن خاطب جديد، عقد جديد ومهر جديد واتفاق جديد. أما أنها ترجع له بعد الخلع، ما ترجع له إلا بعقد جديد ومهر جديد. طيب لو أنه هي الآن في العدة، تعتد المختلعة ولا ما تعتد؟ تعتد إذا كانت حامل إلى أن تضع، مع أن العدة الآن ليس له حق في المراجعة. العدة الآن من أي ماذا؟ من أي براءة الرحم، من أي براءة الرحم، إن كانت حامل بالوضع، وإن كانت غير حامل نتأكد لعلها تكون حامل فما نزوجها ويختلط، تختلط الأنساب، قد يكون في بطنها جنين من الزوج الأول، فحينئذ هي في العدة. والمختلعة تعتد عند جمع من أهل العلم سيأتي معنا في الكلام على الخلع، تعتد بحيضة إذا كانت حائل، وإذا كانت حامل بوضع ما في بطنها أثناء وهي حامل، لنفرض أنها حامل في الشهر الثالث خالعت زوجها، هل يجوز لآخر بعد الخلع أن يخطبها أو لا يجوز؟ هي الآن في العدة، هي الآن في العدة معتدة، هل يجوز أو لا يجوز؟ واحد ثاني ليش؟ أنا في العدة. لا تصريحا ولا تلميحا. ها محمد كيف؟ يعني المرأة المعتدة هذه التي هي مطلقة ثلاثا في العدة والبائن البينونة الصغرى في العدة، يجوز التعريض دون التصريح، يجوز التعريض دون التصريح. فالمطلقة ثلاثا ولا زالت في العدة لا يجوز التصريح. لماذا لا يجوز التصريح؟ وكذلك أيضا المرأة المتوفى عنها زوجها، يجوز التعريض دون التصريح، يجوز التعريض دون التصريح. ما الفرق بين الخطبة تعريضا وتصريحا؟ الخطبة تصريحا ما لا يحتمل إلا الزواج، وبالتعريض تحتمل، يقول مثلا يرسل أخته تقول أخي حريص على أن يتزوج من الجيران، واحدة طلقها زوجها أو مات عنها زوجها قريبا، هذا تلميح. أو هو يعني مرت فقال إني بمثلك لراغب، بعض العلماء يعتبرون هذا، وقد جاءت بالأسانيد الصحيحة عن بعض السلف، يعتبرون هذا من التعريض، ويقول لا تفوتي علي نفسك، أو يقول فيعني إني راغب بأن أتزوج امرأة مثلا من الأسرة الفلانية أو من المكان الفلاني، يأتي بعض الصفات، هذا تعريف. التصريح يقول خطبة صريحة واضحة، فلماذا لا يجوز التصريح في المعتد عدة الوفاة؟ قالوا لئلا ترغب به وتستعجل وتقول انقضت العدة فتتزوج قبل انقضاء العدة، تتزوج قبل انقضاء العدة تدعي أن عدتها قد انقضت، لا تضيع عليه نفسك، هذا تصريح. هم عندي وعند التصريح وهم والفقهاء يعدونه تلميحا، وهناك ما هو ألفاظ أصبح من هذا ومع ذلك يعدونها من التعريف، ابن عباس ومحمد بن قاسم بن أبي بكر وغيرهم من أهل العلم ومن جاء بعدهم يأتون بألفاظ نعتبرها الذي يقرأ يقول طيب هذا صريح، هذا شيء واضح تفهم المرأة أنه يريدها. فعلى كل حال المعتدة لا يجوز إذا كانت عدة من طلاق رجعي، لا يجوز أن تخطب ما دامت في العدة. البائن بينونة صغرى المختلعة يجوز التعريف دون التصريح إلا المطلق، المطلق يجوز له تصريحا وتلميحا لأنها في عدته هو والمقصود براءة رحمها منه، فيجوز له أن يصرح. فإذا المعتدات إما أن تكون عدة وفاة أو عدة من طلاق رجعي أو عدة من بينونة صغرى، والبينونة الصغرى المفسوخة وكذلك أيضا المختلعة ومن جرى مجراها، وبينونة كبرى وهي المطلقة طلاقا ثلاثا المبتوتة طلقها زوجها آخر تطليق الطلقة الثالثة، فهل يجوز التعريض؟ الجواب نعم يجوز التعريض بخلاف التصريح، قالوا لئلا تدعي أن عدتها قد انقضت وتستعجل على الزواج، فحينئذ الشرع منع من خطبة المعتدة. قال وعلى الخطبة، لحديث ابن عمر لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لماذا؟ يؤدي إلى عداء وبغضاء، لأن الخاطب الجديد قد يكون من حيث المواصفات من حيث السن النسب المال الدين أرفع وأحسن من الأول، فإذا تقدم الثاني هذا قالوا نحن ما قبلنا الأول إلا من أجل أنه يعني جاء، وأما مع هذا رد الأول، فإذا ردوه ربما حصل نزاع وقد يؤدي إلى ما هو أعظم من مجرد النزاع بينه وبين الأول، ولو لم يكن إلا أنه حصل بينه وبين أخيه عداوة وبغضاء. والشرع يتشوف إلى المحبة والمودة والوئام وإلى قطع أسباب العداوة والبغضاء والنزاع والشقاق، فلا يجوز لك أن تخطب على خطبة أخيك ولو كان دونك في كل باب، لا يجوز لك طبعا في كل باب ما يخرج بهذا الدين، يخرج بهذا ما يتعلق بالدين، فلا يخطب على خطبة أخيه. في الصحيحين عن أبي هريرة قال لا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك أو يرد، لأنه الآن معنا حالات، رجل تقدم لخطبة امرأة أهلها قالوا يعني لا نريده أو اعتذروا له وصرفوه، الثاني موجود يجوز له أن يتقدم الآن أم لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا قد رد ولم يقبلوه. كذلك أيضا رجل تقدم لخطبة امرأة ثم قال لأولياء المرأة أنا الآن هونت ما أريد الزواج، فهل يجوز لغيره أن يخطبها أو لا يجوز؟ يجوز. طيب عند أن لم يعلم هل قبلوه أو ردوه، رسل لهم رسول يخطب، قالوا له نفكر لمدة أسبوع، الآن لا قبلوه ولا ردوه، هل يجوز لشخص أن يأتي وينافس ويخطب؟ لا يجوز، سيؤدي إلى أعداء وبغضاء، وهؤلاء ربما قبلوا الثاني وتركوا الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. طيب خطبة الرجل على خطبة الكافر تجوز أو لا تجوز؟ رجل كافر جاء خطب امرأة، هل يجوز أن يخطبها على خطبته؟ ليش؟ لماذا؟ ولو كان كافر إيش فيها؟ لا أنا أتكلم على رجل نصراني خطب نصرانية وأنت تريد زواج النصرانية هذه. أيوة، أما كافر تزوج مسلمة لا يجوز إجماعا، نصرانية إجماعا. يعني امرأة كتابية يهودية أو نصرانية خطبها يهودي أو نصراني، المسلم جاء وأراد أن يخطبها طمعا في جمالها، طمعا في مالها، طمعا في، يجوز؟ عن أخيه، خطبة أخيه. قال يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب على خطبة أخيه، والكافر ليس بأخي المؤمن. جمهور العلماء على أنه لا يجوز، قالوا وكلمة على خطبة أخيه قيد أغلبي. لماذا؟ طيب، قال لئلا ينفر عن الإسلام، لأن من تعالم الإسلام مثل هذا، وإن كان ليس أخلنا في الدين. قالوا لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المؤمنين فخرج الكلام مخرج الغالب، علما أن من العلماء من يقول يجوز المؤمن أحق بها لعلها تسلم ولا تبقى عند ذلك الكافر. فقالوا عملا بظاهر الحديث، منهم أهل الظاهر، قالوا ظاهر الحديث لا يخطب على خطبة أخيه غير الأخلى. طيب، فاسق رجل خمار تقدم لخطبة امرأة، ورجل طالب علم بعد أن علم أنها خطبت قال هذه امرأة طيبة أبوها لا يزوجها مثل هذا، أنا أتقدم، ولا تزوج مثل هذا السيء فربما يؤذيها ويضيع دينها معه. هل يجوز أو لا يجوز؟ هو مسلم، مسلم لكن فاسق، مسلم خمار عنده البيت يعني دش من أبو مالك من قنوات ويعني أغاني وغير ذلك من المعاصي، يجوز أو لا يجوز؟ من أهل العلم يقول وهم الجمهور لا يجوز. قالوا والخطاب عليها، كونها الآن تقدم لها رجل سيء وليها يجب أن لا يقبل، هي يجب أن لا تقبل، فلماذا تقبل هي بالرجل الفاسق والفاجر؟ شرعا يجب عليها أن لا تقبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وهذا لا دين ولا خلق، فلماذا يقبلونه؟ أما أنه يخطب على خطبته لا، لأن كلمة على خطبة أخيه هو أخ لنا في الدين وإن كان فاسقا. المسلم أخ المسلم، مش المسلم طالب العلم أخ المسلم طالب العلم، لا، المسلم أخ المسلم، وإن كان أخوك هذا مقصر كل واحد منا عنده تقصير، وأحيانا غير طالب العلم أو المتدين في الظاهر يكون ذنوبه ظاهرة في شكله، أنا وأنت قد تكون ذنوبنا في السر بيننا وبين الله، قد تكون ذنوبنا في قلوبنا أعظم من ذنب هذا، ربما تستنكر على هذا أنه حالق لحية وهذه معصية لا شك، لكن قد يكون ذنبي وذنبك أكبر من حلق اللحية، ونحن في الظاهر على صلاح الدين والباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل. على كل حال، المسلم ولو كان فاسقا ولو عاصي ولو مرتكب لبعض الكبائر والمنكرات غير مستحل لها هو أخ لنا، أخ لنا في الدين، فحينئذ لا يخطب على خطبة أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه إن لم يعلم شيء آخر. إذا كان لم يعلم، والعلماء مختلفون فيما إذا لم يعني يرد، إذا لم يرد أو لم يقبل. أما إذا كان ما يعلم، رجل تقدم للخطبة ما يعلم أبدا أنها قد خطبت، جاء وتقدم خطبها، قبل الثاني ورد الأول، ما عليه شيء هو. طيب، لو أنه خطب على خطبة أخيه فهذا لا يجوز، صح ولا لا؟ قبلوه وزوجوه، ما حكم العقد؟ صحيح مع الإثم عند جماهير العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى بطلان العقد، لكن الذي عليه جماهير العلماء هو الصواب أن العقد يصح مع الإثم، هو آدم على أنه خطب على خطبة أخيه لكن العقد صحيح إذا تم. رجل لما حدثت بخطبة الميت فأتى آخر وصرح له، يعني هل هلك آدم؟ يقول لو أن إنسان عرض بخطبة تعريضا وغيره أول ما سمع يعرض صرح بالخطبة، هل هو داخل لا يخطب على خطبة أخيه؟ هذا غير تصريح، المقصود بالخطبة التي هي خطبة صريحة، أما مجرد تلميح ما أحد يبني على هذا شيء، يعني هل يبني ولي المرأة على مجرد تلميح؟ يعني لو جلس رجل، لو كنت أنت مثلا عندك بنت، واحد بجانب جاء قال فادعو الله لي أن الله يسرني بابن حلال الزوج ابنته، قد تفهم أنت أنه يعرض أو يلمح، لكن هذا ما يبنى عليه شيء، لو قال أنا أريد الزواج من شخص من الجيران وأنت مثلا من الجيران وما في واحد عنده بنت من الجيران لا أنت، هذا تلميح لكن ما يبنى عليه شيء، لا يبنى على هذا. طيب قال ويجوز النظر إلى المخطوبة، يجوز النظر إلى المخطوبة، هذه مسألة يعني تفاريعها كثيرة. وقد ذهب ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في المغني إلى أن العلماء مجمعون على إباحة النظر إلى المخطوبة، أو قال بعبارة أدق لا أعلم خلافا في إباحة ذلك، وذهب الجمهور إلى الاستحباب، مش مباح فقط، مستحب أن ينظر إلى المخطوبة. طيب ما هو الدليل؟ جاءت عدة أحاديث، أقرأ عليكم بعض هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب، منها حديث المغيرة بن شعبة عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما أنه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن تدوم المودة بينكما. الشيخ الألباني صحيح خطبها قال انظر إليها فإنه أحرى أن تدوم المودة بينكما، يعني إذا نظر الإنسان إلى المرأة عند الخطبة إما أن يقدم بل إما أن يسارع في الإقدام، كن يمشي بسرعة 40 يقع 120 فيسرع جدا، رآها أعجبته كان ربما يسمع يعني سماع مجرد من أخته من أمه من قريبته، لما رآها تعلقت نفسه بها جدا فأقدم، وأقدم على قناعة وهي كذلك على قناعة، أو أنها وصفت له وصف عظيم فلما رآها انقبضت نفسه قال الحمد لله الذي رأيتها الآن، ما يمكن أتزوج هذه المرأة وأبقى معها ولا أصبر على البقاء معها أسبوعا فضلا عن عمر، فرجع. هذا في صالح المرأة والرجل. بعض الناس لقصر النظر يقول لو مكناه من النظر يمكن ما تعجبه ورجع. طيب لو أنك لم تمكنه من النظر ربما ردها لك بعد أسبوع من النكاح أشد وأشد، وحصل نزاع وحصل مشاكل وكانت ذكرا صارت الآن ثيب. فالشرع ما جاءنا إلا بما فيه مصلحة لنا خالصة أو راجحة، ولا منعنا إلا عما كانت مضرته خالصة أو راجحة. بعض الناس تحول عنده غيرة عظيمة، ما في معانا بقر ما نبيعش بقر ينظر لها، والمدرس من مين ثالث ابتدائي إلى الجامعة هو ينظر لها يتكلم معها، مش مدرس واحد، عشرات المدرسين والموظفين والوكيل والسكرتير والمشرف والثالث والرابع والذي وزع الشهادة والنتائج وغيرها، وهي نظر وكلام ورخبة باصات وذهاب ورجوع، وربما يعني عشرات المرات ربما تعمل هنا أو هناك، وينظر لها ابن عمها والقريب والبعيد وقت الخطبة قال أبدا لا يمكن أبدا ما ينظر. يغلق هذا الباب قبل الخطبة وبعد الخطبة وما يستلم 20 ولا 50 ولا 100 لا بأس، يخرج يتمشوا مع خطيبته ويأتي يسلم على عمته، إيش من عمة هذه؟ لا عمة ولا شيء، هذه لا زالت أجنبية، ما تثبت المحرمية إلا بالعقد، وربما قالوا لبسها الدبلة شبه بأعداء الإسلام بعضهم لهم فيها عقيدة، وحفلة الخطوبة جلس جنبه وهذه أصوات، وبعدها ربما فسخ الخطوبة والصور عنده ورسائل جوال لأنهم بالخطبة خطيبته، كل واحد يعطي الثاني صور ويعطي الثاني رسائل وكلمات وربما أوسع من ذلك. هذا إن سلموا إذا حصلت خلوة من أن يقع المحظور الأكبر. وبالنهاية قال ما أريدها بعد ما عرفها ظهرا لبطن وبعد أن عرفها جملة وتفصيلا قال ما يريدها، يريد واحدة ثانية مؤدبة هذه قليلة الأدب، وهم الاثنين قليل الأدب وأسرتهم أيضا وأسرتهم أيضا، فقلة أدب وقلة دين. فعلى كل حال على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإباحة النظر إلى المرأة المخطوبة. نقرأ الحديث ثم الكلام عليه. الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. الآن هذا كلام من رسول الله، جابر رضي الله عنه طبق، قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. لعل جابرا لم يتمكن من النظر عن طريق الأولياء خطأ لها، لأن بعض الأسر أن تريد أن تنظر النظر الشرعية إما أن تقدم أو تحجب منعوك، لو احتلت ونظرت قريبتك صديقة لها دعتها جاءت جلست في غرفة وهو غلق الباب ونظر من خلق الباب، يعني مثل هذا طبعا ما يفتح هذا الباب، كل واحد بعدها يعني يحاول عزومة عندهم بالبيت يبقى يعني ينظر بالمنشق، فهذا حرام لا يجوز، هذا أمر منكر، لكن الكلام بشروط، يعني ما ينظر إلا إلى امرأة هو عازم على الخطبة. شيخ العثيمين ذكر 6 شروط أذكرها إن شاء الله بعد قراءة الحديث 3 والرابع. طيب هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه أيضا الشيخ الألباني، ومن أدلة ذلك أي مشروعية النظر إلى المخطوبة حديث محمد بن مسلمة أنه خطب امرأة، لعل هذا بعد وفاة رسول الله، قال فجعلت أتخبأ حتى نظرت إليها فرآه بعض الناس فقال له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله؟ خبأ المرأة تنظر إليها، فقال لهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. رواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، يعني كأنه قال عقد عليها وخطبها، فقال أنظرت إليها؟ قال لا، لأن لو كانت تزوجت مع أنها قد زفت إليه ما قال له أنظرت إليه، قال لا، يعني عنده في البيت إيش باقي، لكن لعله عقد أو خطب فأطلق هذا اللفظ تجوزا في الخطبة، وأما في العقد فيجوز فيطلق عليه زواج. قال أنظرت إليها؟ قال لا، قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. طيب إذن علمنا أن الشرع جاء بإباحة النظر إلى المخطوبة، بإباحة النظر إلى المخطوبة، وفي هذا مصلحة للرجل والمرأة ولأهل الرجل وأهل المرأة، الرجل يقدم على بصيرة وعلى قناعة ينظر إليها، المرأة كذلك تكون على قناعة، إما أن يقدم وإما أن يحجم، هي أيضا لها الخيار إما أن تقدم أو تحجم، كما أن المرأة كما أن الرجل يعجبه من المرأة ما يعجب من حيث الشكل، كذلك المرأة قد لا يعجبها شكله فترفضه ولا تقبل به. ولا ينبغي أن يقع في نفس ولي المرأة إذا دعا الخاطب لينظر نظر قال له والله أنا رأيت أنه ما يناسبني، أقام الدنيا وما أقعدها، هذا لعاب يلعب بأعراض الناس والله لا أفعل وأفعل، لا يجوز لك هذا. طيب أنت إنما شرع النظر من أجل هذا، أتريد أن يقبل بها زوجة ثم يردها لك بعد أسبوع أو أن يهينها أو أن تسوء العشرة بينهما؟ الجواب لا، فالنظر من أجل أن يكون كل واحد منهما على بصيرة، لكن لا يكون إلا بشروط. ذكر شيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع 6 شروط في النظر إلى المخطوب، قال أولا أن يكون النظر إليها مع وجود محرم، ما يدخلون غرفة وغلقوا وقالوا خلاص يعني إذا أنتم موافق تقع على الباب، هذا لا يجوز، لا يكون إلا مع وجود محرم، ولا يدخلوا عليها مع أمها ينظر سنتين، تلك أمها حرام عليها أن ينظر إليها وإن كان يخطب ابنتها، وتلك لا يجوز له أن يخلو بها، لا بد من محرم، يكون مثلا مع أبيها مع أخيها مع عمها مع أي واحد محارمها يدخل بها وينظر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون النظر نظر استعلام لا نظر تلذذ، نظر استعلام يعني يعرف كيف شكلها، يعرف مش يعني نظر التلذذ ويجلس يعني كأنه يعني يغازلها، فإنما نظر استعلام يعرف يعني هل هذه المرأة يرتضيها من نفسها أم لا. فوله كما ذكر الشيخ العثيمين وغيره أن يكرر النظر، يعني مش معنى نظرة واحدة فقط، إذا نظر إلى أمامه ولا حد كلمه ما يجوز ينظر، لا ينظر يتأكد، ولا يفعل كما يفعل البعض ربما نظر إليها وجاء اليوم الثاني قال والله بصراحة أنا يعني باقي عندي بعض الأشياء ما ركزت عليها أمس، نسيت التركيز على بعض النقاط، نقاط مهمة جدا، إيش معك؟ قال والله أن الحواجب أنا ناسي، هي متصلة ولا منفصلة؟ والأنف أنا ناسي يعني يمكن منفصلة ولا شيء، أنا نظرت بعيد لو سمحت قربوها شوي، المهم أنه ينظر ما تكون بعيد، يعني غرب مثلا ما يكون غرفة من المسجد هذا وهي في آخر المسجد وفيها وقال انظر إليها، أيش ينظر؟ لو كانت كيف ما كانت ما يعرفها تماما، ولا يكون قريبة يعني يجلس بجانب ينظر لها، أن يكون واحد جنب الآخر كرسي بجانب الكرسي، لا تكون لا بأس، يعني بحيث أنه ينظر إليها ويميز، يميز ملامحها. قائمة تدخل قائمة وتمشي لا أن ترد السلام، البعض يقول لك الصوت كيف صوتها، تدخل مثلا السلام عليكم ترد السلام تمشي، قد تكون عرجة، قد تكون عرجة تمشي أمامه، فمش بعد يقول عرجة قال قد مشت أمامك كنت أعمى وليش دخلنا تنظر. فهذا الشرط الثاني، أن تكون يعني أن يكون النظر نظر إيش؟ استعلام، لا نظر تلذذ، ولا بأس بتكرار النظر، لا بأس بتكرار النظر في المجلس. الشرط الثالث أن يكون عازما على الزواج، يعني هو تقدم للخطبة وهو مستعد، إن أعجبته سيتزوج، ما أعجبته سيتزوج بغيرها، مش مثل إنسان لا عنده بيت ولا مال ولا راغب الزواج ولا أهل ولا شيء، بس يجرب من أول بيت في الحارة، وهو عند كل بيت لا بيت ينظر، وقال يعني معي مجموعة أحارج بورقة يقول سمع لهم لو سمعتهم خلوها تدخل انظر، فالزواج يقول لا لا، إنما يكون في حق من كان عازما على الزواج. بناء أعراض الناس ليست العوبة بأيدي الفسقة والفجر أو المجرمين، وما أحد يرضى هذا لأخته ولا لابنته، فلا لابد أن يكون عازم على الزواج، لابد أن يكون عازما على هذا. الشرط الذي بعد أن يغلب على الظن أنه يقبل، إذا كان في الغالب هذا من أسرة لا يمكن أبدا لهذه الأسرة أن يقبلوا مثل هذا، كيف ينظر؟ كيف ينظر؟ إذا كان يغلب على ظنه أنه يقبل لا بأس، أما إذا غلب على الظن أنه لا يقبل لا يجوز له أن ينظر لا مباشرة ولا بحيلة. شرط آخر وهذا يتعلق بالمرأة، أن تأتي على صفتها الطبيعية، ما يفعل لها مكياج وكحل وألوان وأشكال بحيث ينظر إليه يقول حورية من حور العين، ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين، جاءت عنده وغسلت وجهها قال عب لم شغرني، اختلف الأمر تماما. فلا، تأتي له بصورتها الطبيعية بدون كحل بدون مكياج بدون مبيضات للوجه، على هيئتها الطبيعية ينظر إليها، فإذا جاءت يوم الزواج بحالة بصورة أحسن ازداد لها رغبة ولها محبة، بخلاف العكس، خلاف العكس، لأن هذا فيه غش تدليس، ومعروف أن المكياج يغير من حال المرأة ولا لا؟ يغير من حالها، تظهر على تظهر عيونها أنها أكبر، يظهر فمها أنه أصغر، ولو كانت أيضا قصرت اللون، وظهرت الشفاه أنها أصغر أو بشكل معين، وشكل الوجه أيضا. المهم لابد أن ينظر إليها على الصفة الطبيعية، هذه شروط لا بد منها. طيب إلى ماذا ينظر؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، جمهور أهل العلم على أنه ينظر إلى الوجه والكفين فقط، قالوا لأن الوجه مجمع الحسن، من خلال الوجه يستدل على جمالها، وبالكفين يستدل على خصوبة البدن، ما يكون جلد عظم، يعني إذا كان نظر إلى كفها كفها ممتلئة مثلا فما هناك العظام ظاهرة، يستدل على أن الجسد كذلك، وإن كان مثلا أحيانا قد تكون نحيفة ربما تحسن حالها عنده، مش مقياس هذا، لكن الفقهاء يقولون الوجه مجمع الحسن، يستدل بالوجه على الجمال ويستدل بالكفين على خصوبة البدن. بعض العلماء يقول كالأوزاعي قال ينظر إلى كل شيء إلا القبل والدبر، الأوزاعي إمام أهل الشام الإمام الجليل الزاهد الورع، ينظر إلى كل شيء إلا القبل والدبر. من من الحاضرين يرضى هذا لابنته أو لأخته؟ ما أحد يرضى مثل هذا، لكن هذا قول موجود. ابن حزم يقول ينظر إلى ما أقبل وأدبر، إلى ما أقبل منها وأدبر. الإمام أحمد عنه ثلاث روايات، الرواية الأولى قال ينظر إليها متجردا للثياب، عبد أشد من أوزاعي هذا القول، قال لأن الرجل له رغبة في أشياء ظاهرة وباطنة فقال ينظر إليها متجردا. القول الثاني كقول الجمهور إلى الوجه والكفين، القول الثالث ينظر إلى ما يظهر غالبا، والشيخ ابن عثيمين اختار هذا القول، ينظر إلى ما يظهر غالبا يعني إلى الوجه والكفين والذراع العنق الشعر القدم، هذا يظهر غالبا في المهنة. يعني لو دخلت إليه مثلا فنيلة نصف وشعرها مكشوف ورقبتها ظاهر وشيء من الصدر والقدم أو جزء من الساق عند الشيخ ابن عثيمين لا بأس، وعند الإمام أحمد أيضا في الرواية الثالثة لا بأس، ينظر إلى ما يظهر في الغالب. وهذا ربما كثير من الناس اليوم على هذا، كثير من الناس اليوم على هذا، يعني باعتبار أن بعض الناس أيضا له في الشعر مزايا، كيف الشعر جعد ولا سم، وإذا كان الشعر لم تعلم جعد ما تكسر الأمشطة ويحتاج يشتري لها كل أسبوع يعني أنواع وأشكال، يحتاج إلى واحدة شعر على طول، فما يحتاج إلى كثرة يعني أمشاط. على كل حال فالقول هذا وصل أنه ينظر إلى ما يظهر في الغالب، والأقوال الأخرى قال بها من سمعتم من أهل العلم. طيب، تكرار النظرة سبق الكلام على يعني ذلك، والعلماء يقولون إن نظر الرجل إلى المرأة في الخطبة دليل على وجوب تغطية الوجه وعلى وجوب الحجاب، لأنها لو كانت غير متحجبة والوجه مكشوف فما الحاجة إلى النظر عند الخطبة. فقالوا أن نص على هذا جماعة من أهل العلم المتقدمين بقدامة وغيره على أن النظر إلى المخطوبة من أدلة وجوب ستر الوجه، ستر وجه المرأة من جملة أدلة الحجاب. طيب، ربما تكون هذه يعني أهم المسائل، من ضمنها كما سبق أنه لا يشترط إذنها أن ينظر إليها لو كانت مستحية، رفضت أبوها موافق وأهلها موافق على النظر وهي مستحية ورافضة، يمكن أن يحتال وينظر إليها بدون علمها عن طريق أبيها، أبوها مثلا يدعوها إلى مكانه مختبئ في مكان ينظر إليها لا بأس. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. محاضرتكم غدا إن شاء الله للشيخ الفاضل فاضل المصابي حفظه الله، وذلك في مسجد الأقصى مفرق إبلة جوار عمارة النظاري بين مغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء، وستقام محاضرة يوم السبت القادم، وذلك للشيخ رشاد الحبيشي في بعدان منطقة العجلة في جامع الكبير بين مغرب وعشاء، وستنطلق باصات يوم السبت بعد صلاة العصر من مسجد مارح. طيب، الأسئلة، يقول ما حكم المهر عند الطلاق إذا طلق؟ الأصل أن المهر المتفق عليه هو في ذمة الزوج سواء طلق أو لم يطلق، فإن مات ثبت المهر ولو قبل الدخول، وإن طلقها قبل الدخول فيثبت نصف المهر، وإذا طلق بعد الدخول استحقت المهر كاملا، فإن المهر يثبت كاملا بالموت أو بالدخول، وإذا طلق قبل الدخول فنصف المهر، وإذا لم يسموا مهرا، إذا لم يسموا مهرا معينا وطلق قبل الدخول فلا شيء عليه إلا متعة مطلقة. وأما إذا كانوا قالوا سموا مهرا ولم يحددوه فيثبت لها مهر المثل. طيب، ما حكم المغالاة في المهور؟ المشروع التيسير والتخفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير النكاح أيسره، وقال أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة، وليس كثرة المال مكرمة لا للزوج ولا لوالد الزوجة، ليس مكرمة للزوج أنه دفع مبلغا كبيرا، ولا هي مكرمة أيضا لوالد الزوجة أنه طلب على ابنته مالا كثيرا. من المعلوم أن أبا البنت لو أعطي بابنته ملء الأرض من الذهب ما قبل، لكن هذا أمر مشروع وهو الزواج، وإلا فكل أحد ابنته عنده غالية وعظيمة، لكن مسألة الزواج المشروع التخفيف. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، وكان مهرها درعا حطمية لعلي بن أبي طالب، وهو شيء يسير. وكان مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسير، وهكذا أيضا مهر زوجاته. فعلام المبالغة في المهور التي تحول بين كثير من الشباب رجال ونساء وبين الزواج، من النساء من تبقى أسيرة في البيت ضحية لأطماع والدها، لا يريد إلا إنسان بمواصفات معينة في نسبه في ماله في عمله ووظيفته وما أشبه ذلك. وإذا ضيق على الناس في باب المهور وحصلت المغالاة فيها حصل الشر والفساد، فالحرام يتيسر والحلال يكون من أصعب ما يمكن. فالمشروع هو التخفيف والتيسير، وهذا من أعظم أسباب البركة في المرأة في نفسها وفي ذريتها وفي حياة الرجل معها، مبنية على السهولة واليسر. وهو أيضا أمر نافع حتى لولي المرأة، لو أنه أخذ مالا قليلا وقدر الله سوء العشرة بين الرجل وبين المرأة، البنت كرهت البقاء مع هذا الرجل، قالت تريد الخلع، يسهل عليهم أن يردوا المال القليل، فإذا كانوا أخذوا مبلغا كبيرا من أين يقلبوه؟ لا سيما إذا كانوا يعني قليلي ذات اليد، يبيعون إيش من أجل يرضوا هذا الزوج ويخلصوا ابنته منه. طيب، ما حكم ظهور ما أدري شعر ولا إيش المرأة؟ السائل إذا كان يعرف شيء آخر يعني خط يعني كلمات غير معروفة ما فيش بعده انتهى. رقم 3 الله أيش هجئ الآن نكمل السؤال. طيب، كان السائل امرأة تقول عندما يكون على أرجل الحنة وأنا على وضوء ويدخل وقت الصلاة وأنا جالسة، فهل أصلي وأنا جالسة؟ لا، ضاق الوقت ما يعني وجدت وقت تحمل لا قبل الدخول قبل الأذان، قبل الأذان الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، تحملها بعد العشاء ولا في الضحى. أما إذا تحملت وأرادت أن تصلي لا بد أن تقف، لو صلت جالسة الفرض هذا غير عذر، صلاتها باطلة لا تصح، وليذهب الحناء إن ذهب. طيب، هذا السؤال والسؤال الثاني غير واضح، فيوضح الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب، هناك أسئلة لا علاقة لها بالدرس، نبدأ بالأسئلة المتعلقة بالدرس. طيب، إذا كانت المرأة، وهذا أيضا يعني غير متعلق بالدرس، الآن المحاكم قد حلوا الإشكال وجعلوا مهر الأمثال حددوه الظاهر 150,000 أو نحو ذلك، هم بذلك حلوا الإشكال، لكن مع أنه في من ناحية ثانية فيه غضاضة. المرأة قد يكون مهر أمثالها من أسرة غنية وهي وأهلها يطمعون في مبلغ كبير، فكونوا نقصوهم إلى 150 مشكلة، لكن إذا حدد الآن فالمحكمة تقول إذا قيل مهر الأمثال 150,000 تقريبا أو بهذا الحدود. طيب، هنا سؤال من امرأة تقول أنا إنسان أحتسب أو أحتس بالظلم في بيت زوجي ومن عائلته، وكل ذنبي أني متدينة بالوقت الذي تزوج أخو زوجي من امرأة عادية غير متدينة وهم يعاملونها أحسن معاملة لدرجة أنني أصبحت أكرهها ولا أطيق النظر إلى وجهها وما أستطيع أن أسامحهم، وكلما أردت مسامحتهم أرجع أصر على عدم مسامحتهم، وعيشتي أصبحت ظانكة، فماذا أعمل لدرجة أني قد تمنيت الموت؟ طيب، مثل هذه تطالب زوجها بيت مستقل، مثل هذه المرأة تطالب زوجها ببيت مستقل، إذا كان عليها ضرر وغضاضة في دينها وتؤذى في دينها تطالب ببيت مستقل، وهذا من حقها، وتبتعد عن هذه المشاكل وعن أسباب هذه المشاكل والنزاعات، تدعو الله عز وجل لعل الله عز وجل ييسر أمرها، هذا في نظري أحسن حل لها. طيب إذا كانت المرأة قادرة على دفع تكاليف المحرم للحج، فهل الحج عليها واجب؟ وإذا لم تدفع للمحرم هل تأثم أنها ما حجت؟ نعم، إن كان زوجها مثلا سيحج ويكون محرما لها تدفع تكاليف نفسها، إذا كان لها قريب من أقاربها كعم أو خال أو ابن أخ أو ابن أخت أو جد أو غير ذلك يكون محرما لها فلا بأس، أما إذا لم تجد فيجب عليها أن تدفع تكاليف المحرم طالما أنها قادرة على ذلك. طيب هل إذا خرجت المرأة وهي مستعطرة ووجد الرجال منها ريحا ثم صلت ولم تغتسل هل صلاتها صحيحة؟ الجواب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، وقال إذا تعطرت المرأة وخرجت ليشتم الرجال رائحتها فهي زانية، زانية في الإثم وليس في الحكم أنها تجلد أو ترجم، لكن إثمها كإثم الزانية عياذا بالله، لأنها تعرض نفسها للخطر وتعرض غيرها للخطر أيضا، وأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاغتسال، لكن لو توضأت وصلت صلاتها صحيحة ولا يجب عليها ذلك. طيب يقول ما حكم الصلاة خلف المستحل للأغاني؟ ينظر هذا الذي يستحل الأغاني هل يعتقد أن الله ورسوله حرم الأغاني وهو يقول وإن حرمها الله أنا أستحلها هي حلال لي، وقال لو حرمها الله قال طز ما عليك من تحريم الله ورسوله هي حلال، هذا كافر لا تصح صلاته ولا الصلاة خلفه، لكن لو كان طالب علم وأخذ بقول بعض من يجيز ذلك وعنده شبهات وقال هي لا ما حرمها الله الأغاني حلال، وذكر بعض الشبهات وبعض الأشياء واستدل بقول بعض يعني من ينتسب إلى العلم، هذا يختلف حكمه، هذا صلاته صحيحة وصلاة من خلفه أيضا كذلك. أما متبع الهوى لا، يعني المتبع للهوى من العامة وغير العامة لا. طيب هل حلق اللحية كبيرة من كبائر أم صغيرة؟ لا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المجوس خالف المشركين، وجاء أحدهما في الصحيحين والآخر في مسلم وقال وفروا اللحى أكرموا اللحى أرخوا اللحى، وقال أمرني ربي بإعفاء لحيتي، وقد نص بعض أهل العلم على ذلك على أنها كبيرة بسبب الأمر بمخالفة المجوس والمشركين، والفاعل لذلك متشبه بهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. يقول ما حكم من يدعو بدعاء سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ لا يجوز له هذا الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء، من الاعتداء في الدعاء، وبعض هؤلاء يعني جهلة يأتي بعض العجم وهو يطوف بالبيت وأي كلمة في القرآن فيها ربي فيها رب وفيها اللهم كتبها بورقة وفرغها قبل الحج أسبوع وجلس يقرأها، حتى أن بعضهم ذكر أن شخصا يقرأ وهو من العجم المهم عنده كلمة فيها ربي، ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، وهو يطوف ويظن أن هذا يعني مما يشرع له، وآخر ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، وآخر ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وآخر دعا ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، هذا الشيطان، هذا الشيطان الذي قال هذا. المهم يعني عجائب وغرائب، وذكر لي واحد من المشايخ أن امرأة في الحج تطوف وهي مصرية، أثناء الطواف بالبيت رأى العسكري أنها كتبت ورقة ودخلتها تحت الستار، يعني تحت ستار الكعبة ما بين الكعبة والجبل، مكتوب فيها يا رب أنا في الجنة ولا في النار، وكل ما تطوف شوط تجي وتنظر بالورقة هل قد كتب لها شيء في الجنة ولا في النار. العسكري لاحظ أنها كل شوط لو جاءت خرج الورقة وتردها، خلها مشت بآخر الورقة شاف في الجنة ولا في النار؟ خرج القلم قال في النار. أول ما جاءت أخذت الورقة يا لهوي صاعد عليك بأكبر ما يمكن نصرف فالناعي في النار. هذا لا شك من الجهل. طيب الوقت جاء يتأخر وما بقي من أسئلة إن شاء الله في الأسبوع القادم. وإلى هنا وجزاكم الله خير.